الجمهور عن السنة والجماعة والصحابة والتابعين قالوا إن الاستثناء يجوز في حالات يجوز في الاعتبار ولا يجوز الاعتبار، وهذا هو الصحيح تفصيل. فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن قصد الشك في أصل إيمانه هذا مبلغ، إن قصد الشك في أصل إيمانه وأصل تصديقه هذا مبلغ، وإن قصد أنه لا يزكي نفسه وأن واجبات الإيمان متعددة، الواجبات متعددة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه لأنه محل نقص والتقصير ولا يزكي نفسه، هذا لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة لا أعلمه إلا الله، فلا بأس. وكذلك إذا قصد التبرك بذكر اسم الله جاز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والدليل على جواز الاستثناء قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، مع أنه معلوم من دخولهم ومع ذلك استثنى الله. وفي الحديث الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزائر إلى القبر قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا استثناء مع أنه يجزم بأنك تلحق الموتى. هل يشك في أنك تموت أو يجزم؟ يجزم. فلما قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون دل على الجواز. وكذلك أيضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، فعنه يجزم لأنه أتقى الناس، رسول الله أتقى الناس وأخشى الناس ومع ذلك استثنى فقال أرجو، فدل على الجواز. فالخلاصة في هذا أن من الناس من يمنع من يوجب الاستثناء، وهذا مذهب طوائف من الكلابية، ويقولون يجب على الإنسان أن يستثني لأن الإنسان لا يعلم بما يموت عليه والعبرة بما يموت عليه. وحتى إنهم توسعوا في الاستثناء وزاد بعضهم وبعض على الطائفة وصاروا يستثنون في الأشياء التي الواضحة التي لا استثناء فيها، فيقول بعضهم صليت إن شاء الله، صليت إن شاء الله، توضأت إن شاء الله، يقول هذا لا شك فيه صليت وتوضأت ما في إشكال إلا إن قصد القبول عند الله. وحتى تغلى بعضهم وقال في الأشياء في الجمادات، يقول هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله، فإذا قال هذا ما في إشكال من الكتاب، قال لو شاء الله أن يغيره لغيره، فهذا غلو منه. فالمقصود أن هناك بعض طائفة ترى الوجوب مطلقا وطائفة تمنع وتحرم الاستثناء وهم المرجئة، وأما أهل الحق فيقول يجوز الاستثناء باعتبار ويمتنع باعتبار، يجوز في حالة أن تستثني وفي حالة لا تستثني. فالحالة التي لا يجوز الاستثناء إذا قصدت الشك في أصل مالك، إذا قصدت الشك في أصل مالك لا تستثني، لا يجوز تستثني، قل أنا مؤمن. والحالة التي يجوز الاستثناء ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أردت أن الاستثناء راجع إلى تزكية النفس وإلى تعدد الأعمال الواجبة في الإيمان، وهي الواجبات وترك المحرمات، وأنك لا تجزم بأنك أديت ما عليك ولا تزكي نفسك فلا تستفيد. الحالة الثانية إذا قصدت عدم علمك بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله تستفيد، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة أن تقصد التبرك بذكر اسم الله فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثلاث حالات تستفيد وحالة لا تستفيد. وإلى هذا وبهذا نأتي إلى كتاب درسنا هذه الليلة، ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الغاية، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هناك تنبيهان قبل الأسئلة. الأخ عمر عبد الله الفنيخ لو يأتي هنا الأمر ضروري. التنبيه الثاني، بعض الأخوة يعني يرسل الأسئلة ويلح كثيرا يقول لابد عرضها على الشيخ، وأقول يا أخوة يعني الأسئلة كثيرة جدا ولا يمكن نعرض كل الأسئلة. الأمر الآخر، أي سؤال خارج موضوع الدرس لن نعرضه إلا إذا جاء عن طريق شبكة الإنترنت، لأن بعض الناس يكون في البلدان لا يوجد بها علماء ويكونوا مضطرين لبعض الأسئلة، هذا هو الاستثناء. أو كذلك كمان لو سموه الشيخ لو تحال إلى الأسئلة عند المكتب هناك نطبعها ونجيبها. نعم، أيضا الشيخ يستقبل الأسئلة في المكتب الذي هو بجوار مسجده.

لا يخفى على فضيلتكم من ابتلي به أهل هذا العصر من تصدر كثير ممن لم ترسخ قدمه في العلم والتدريس والخوض في مسائل الإيمان، بل وكثير منهم لا يعرف دراسة العقيدة ويرقيها من العلماء الذين عرفوا بذلك، حتى إن بعضهم أخذ يجمع بين المتناقضات، فتجده يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول لا كفر إلا كفر التكذيب والجحود، ويشذب بعضهم على المبتدئين من طلاب العلم بعبارات لابن نصر المروزي قالها في رده على الخوارج والمعتزلة المكفرين لأهل الكبائر. إن الإيمان، يعني قول ابن نصر، أصل وهو الاعتقاد والقول، وفرع وهو العمل، وتارك الأصل يكفر، أما تارك الفرع لا يكفر. كما سبق هذه طريقة أهل الزيغ وأهل الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية، طريقتهم كما سبق يشبهون ويأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر ويتأولونها على غير تأويلها حتى يشبهوا على العوام وعلى الجهال وعلى المبتدئين فيظنون أنه على الحق وهم مبطلون. هذه سلسلة معروفة من أهل الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا. لا. لا شك لا شك أنه تناقض قول وعمل واعتقاد، ثم يقول إن المطلوب أصل الإيمان. نعم. لا شك التناقض والاضطراب في أقوالهم واضح، لأنهم أهل زيغ ما قصدوا الحق صلى الله عليه وسلم في العافية. أما ما قصد الحق فإنه يعمل بالنصوص ويأخذ النصوص ويضم بعضها إلى بعض ولا يحرف ولا يؤول. نعم. تحريفا باطلا. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.